الحمد لله قد أعلن الشكر على نعم الله تطيع لها حصرا فما ساعة نرى علي ولحظة من الوقت إلا جاء دادت عندي البشرى عليه اعتمادي وذخري وملجئي وكم قد حباني من مواهبه برا قل هذا من فضل ربي فما ساعة النار.